بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما قدم المؤلف رحمه الله حكم صلاة الجماعة والأحاديث الواردة فيها، وبين أنها خاصة بالرجال، ذكر في هذا حضور النساء لصلاة الجماعة في المساجد، وأن هذا ليس من باب الوجوب، وأيضا المرأة مقيدة بإذن زوجها لا تخرج من بيته إلا بإذنه. وجه الرجال والأزواج إلى أنهم لا يمنعوهن من الخروج للمساجد، ولكن بشروط كما يأتي، وأيضا عدم خروجهن أفضل، عدم خروجهن إلى المساجد أفضل، بيوتهن خير لهن لما في ذلك من الستر وتجنب الفتنة منها وبها، فهي أسلم لها، كونها في بيتها أسلم لها. إذا عرضت حال الناس اليوم وحالة النساء اليوم المسلمات تتأسف انتكاس الأمر، وأن النساء أصبحن طليقات يخرجن إلى حيث يريدن من الأسواق، من الحفلات، من الأعمال والوظائف إلى غير ذلك. أصبح الآن لا فرق بين الرجال والنساء، بل على العكس، الآن كثير من الرجال عاطلين، كثير من الرجال عاطلون ليس لهم أعمال، والنساء ارتبطت بالأعمال، وهذا شيء يؤسف له من حال المسلمين، مع أن الرجل هو الذي يعمل وينفق على زوجته. فإذا عمل الرجل واستحصل على مال فإنه ينفق على زوجته، خلاف العكس، المرأة إذا توظفت وحصلت على مال لا تنفق على زوجها شرعا، تلزمها النفقة على زوجها شرعا، ولو كان عندها أموال طائلة نفقتها على زوجها. إذا كان خروجها للمسجد فيه ما فيه وله ضوابط، فكيف بخروجها لغير المسجد؟ نعم. باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. وعن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم. متفق عليه. نعم، هذه الأحاديث مدلولها واحد، وهو أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، وأن الإذن في ذلك للأزواج، دل على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأنها إذا خرجت لغير المسجد فلزوجها الحق، أو يجب عليه حفاظا عليها من الفتنة. وأدركت عائشة رضي الله عنها ذلك ورأت من النساء تغيرا، فقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. فلم يتقيدن، هذا في عهد عائشة، لم يتقيدن بما شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم لخروجهن. أولا إذن الزوج، هذا لا بد منه، فإذا لم يأذن لم تخرج، دل على أن صلاتها في المسجد مستحبة وليست واجبة، لو كانت واجبة لما كان للزوج الحق في منعها، دل على أن صلاتها في المسجد ليست واجبة. ودلت الأحاديث على أنه يشترط لخروجها عدم التبرج بالزينة وعدم التطيب، يخرجن تفيلات يعني غير متطيبات. في الحديث الآخر إن المرأة إذا تبخرت البخور فلا تشهد العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يفتن الرجال بها، فتخرج بإذن زوجها، تخرج بغير فتنة، فتنة الطيب التي تلفت إليها الأنظار ويتابعها الرجال برائحتها. إذا كانت لا تتطيب للمسجد وبيت من بيوت الله، فكيف تتطيب إذا خرجت لغير المسجد؟ هذا أشد فتنة، وبه التحفظ على النساء المسلمات من الفتنة، وفيه أن المسؤولية على أزواجهن، فإن لم تكن متزوجة فالمسؤولية على وليها ولي أمرها، وفيه المحافظة على النساء، ولا تترك النساء بحريتهن ورأيهن، لأنهن يتباهين، طبيعة المرأة أنها تتباهى بالزينة والمنظر والرائحة، إذا تركت سببت على نفسها وعلى المجتمع مع الفتنة. لذلك خروجها إلى المسجد مشروط بإذن الزوج، ومشروط ألا يترتب على خروجها فتنة برائحتها أو بملابسها أو غير ذلك، فيه المحافظة على النساء المسلمات. الآن تخرج للدراسة والحفظ القرآن ومدري كيف، وهذا توسع في الحقيقة، إن كان حفظ القرآن طيب ودراسة فيها خير، ولكن ما يترتب على ذلك من توسع النساء وخفة المحافظة عندهن، تدرجهن شيئا فشيئا أشد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. نعم، المساجد تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، أفضلها البعيد الذي يحتاج إلى خطوات ومشي، لأن الخطوات تكتب، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، لآثارهم إلى المساجد. فإذا خرج المسلم إلى المسجد فإن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهو في صلاة، هو في صلاة، له أجر المصلي وهو يمشي. فمشي إلى المساجد فيه فضل عظيم، خير كثير. ولذلك المسجد الصلاة، الذهاب إلى المسجد البعيد أفضل، لما يترتب على ذلك من كثرة الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، لأن الخطأ إليه أكثر. ولما كانت ديار بني سلمة بعيدة عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يصلون مع الرسول، أرادوا أن يقربوا من المسجد، أن ينقلوا منازلهم قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني يبقوا في دياركم لأجل أن تكتب آثاركم إلى المسجد النبوي، صلاة المسجد، هذا أفضل من الدنو إلى المسجد والنزول إلى جانب المسجد. نعم. باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. النوع الثاني من المساجد التي هي أفضل من غيرها الأكثر جماعة، الأكثر جماعة، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث كما يأتي. فالأكثر جماعة أيضا أفضل من الأقل جماعة، هذا في المرتبة الثانية بعد البعيد. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. أبعدهم إليها ممشى، فدل على أن من يأتي إلى المسجد من بعيد أنه أفضل ممن يأتي إليه من قريب بكثرة الخطى التي يمشيها إلى المسجد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا أيضا يدل أن كل ما بعد المسجد وكثرت الخطى فهو أفضل من القريب الذي تقل فيه الخطوات إلى المسجد. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الدليل على فضل الأكثر جماعة، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى يعني أكثر أجر، أكثر أجر، من الزكاة يطلق ويراد بها النماء والزيادة. فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر من ذلك فهو أحب إلى الله، كل ما كان أكثر فهو أفضل من ما دونه من المساجد. هذا فيه أن المساجد تتفاضل بالبعد وبكثرة الجماعة، وفي دليل على أن أقل الجماعة اثنان، الاثنان تنعقد بهما الجماعة. نعم. باب السعي إلى المسجد بالسكينة. نعم، من آداب المشي إلى الصلاة السكينة والوقار، السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، يعني بينهما فرق. بعض العلماء يقول السكينة والمقار والوقار بمعنى واحد، وليس كذلك، بل هما مختلفان. فالسكينة هذه تكون في الحركات والسرعة، تأني في المشي، والوقار يكون في الهيئة، عدم كثرة الالتفات وكثرة الانشغال مع الناس حال السير، لا يعتبر وقار. نعم، عدم المزح الضحك، لأنه في صلاة. نعم. باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على مسائل من آداب المشي إلى الصلاة. أولا، المشي إليها بسكينة ووقار وعدم عجلة وجلبة، لأنه في صلاة، وهو يمشي هو في صلاة، له أجر المصلي. والثاني، وهي مسألة مهمة، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعده فهو آخر صلاته. ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، لذلك يكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بالاستفتاح ويقرأ فاتحة وسورة، وما يقضيه أو يتمه فهو آخر صلاته. وهذه مسألة مهمة. نعم. وفي قصة الرجال الذين صار لهم جلبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا، دل على أنه لا تجوز العجلة المشي إلى المسجد، إنما يمشي على هينته، وليس هناك شيء يفوت، ما أدرك يصلي، وما فاته يتمه أو يقضيه، فلا يكون عليه ضرر في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أعد الحديث. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: الجلبة العجلة، فسرها الحديث، الجلبة هي العجلة التي يكون لها صوت، كلها صوت. نعم. فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. هذا بدليل على تعليم الناس وسؤالهم عن سؤالهم أولا، ثم تعليمهم المشروع. نعم. قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. قوله أتموا يدل على أن ما ما يأتي به بعد الإمام بعد سلام الإمام أنه إتمام للصلاة وليس قضاء، ليس قضاء، دل على أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته إتمام لها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. نعم. إذا سمعتم الإقامة، هذا دليل على أنه قبل الإقامة لا مانع من السرعة، وأما إذا سمع الإقامة أو التثويب للصلاة وهو الإقامة، التثويب هو الإقامة، فإنك لا تستعجل. وأيضا دل الحديث على ما ذكرنا أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعده هو آخر صلاته، ويترتب على هذا أحكام الصلاة. لكن رواية فقضوا هذا يدل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضى، قضى لما فات وليس إتماما، يدل على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وأنه يقضي أولها بعد الإمام. لكن أجاب العلماء عن هذا بأن القضاء بمعنى الإتمام، لا تنافي بين الروايتين، القضاء بمعنى الإتمام، فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن سبحانه وتعالى، فرغ من خلقهن، فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام، فلا تنافي بين الروايتين، فمعنى يقضوا هو معنى أتم، فتكون رواية أتم مفسرة في قوله فقضوا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قضيتم الصلاة، قضيتم الصلاة يعني أديتموها، ليس معنى قضيتموها بعد ما فاتت، لا، القضاء يأتي بمعنى الفراغ، إذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها، فرغتم منها، قضيتم الصلاة، معنى أنهم صلوا الفائتة، لا، لا، الفراغ من الصلاة يسمى قضاء. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ليس معنى أن فائتة، معناه إذا أديتم الصلاة، صلاة الجمعة، انتشروا في الأرض، إذا أديتم صلاة الجمعة فرغتم منها انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لأنه نهى عن البيع إذا سمع النداء لصلاة الجمعة، نهى عن البيع، فإذا صلى أباح الله له البيع، ابتغوا من فضل الله، فالأمر بعد النهي يقولون للإباحة، إذا جاء أمر بعد نهي فهو للإباحة، إذا حللتم فاصطادوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر يعني يجب عليك تصطاد، لا ما يجب عليك تصطاد لكن يباح لك تصطاد، فالأمر بالشيء بعد النهي عنه دليل على الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. السكينة والوقار، عرفنا الفرق بينهما، السكينة في الحركات فلا تعجل، والوقار في الهيئة فلا تلتفت ولا تضاحك أحدا ولا تمزح، نعم، لأنك في صلاة. نعم. تمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. سكينة للنصب على الإغراء، عليكم هذا اسم فعل، عليكم اسم فعل مثل عليكم أنفسكم، اسم فعل ينصب المفعول يعمل عمل الفعل. عليكم السكينة أي الزموها، الزموا السكينة. نعم. وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. والوقار، نعم، أي الزموا السكينة والزموا الوقار. نعم. وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. ولا تسرعوا، لأن هذا يتنافى مع السكينة والوقار، السرعة تتنافى. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم مع الإمام فصلوا، هو أول الصلاة، وما فاتكم فأتموا، فيدل على أن ما يأتي به بعد الإمام هو آخر الصلاة يتمها. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا. لا تنافي بين الروايتين، القضاء معناه الإتمام، فإذا قضيتم الصلاة يعني أتممتم الصلاة، فرغتم منها، قضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ منهن. نعم. وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. إذا ثوب يعني أقيمت الصلاة. نعم. إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. لا يسعى يعني لا يسرع، لا يسعى ما هو معنى أنه يجلس ولا يمشي، لا، لا يسعى يعني لا يسرع. نعم. فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. عليه مثل ما سبق. نعم. ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار. نعم. فصل ما أدركت واقض ما سبقت. لا، ما يحصل ضرر بهذا، ما أدركت فصله مع الإمام، وما لم تدركه فقضه يعني أتمه بعد الإمام، الحمد لله. نعم. فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وهو حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته. هذا كلام المؤلف رحمه الله المجد. هذا الحديث يحتج به من يرى أن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وأن ما فات هو أول صلاته فيقضيه، لكن كما ذكرنا الجمهور على أنه لا تنافي بين الروايتين، لأن القضاء بمعنى الإتمام. نعم. فصل ما أدركت واقض ما سبقك، وهو حجة لمن قال إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام. وأما من قال بخلافه يعني بأن ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، احتج بلفظ أتمه، بلفظ الإتمام. فلا بد من الجمع بين الروايتين بما ذكرنا. نعم. باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. نعم. باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. الجماعة تحتاج إلى إمام، الجماعة تحتاج إلى إمام، فالإمام له أحكام تقيد بها، الذي يصلي وحده غير اللي يصلي بالناس، اللي يصلي وحده على رغبته، إن شاء أطال الصلاة وإن شاء خفف على رغبته، أما الذي يصلي بالناس فإنه يراعي أحوالهم ولا يطيل عليهم الصلاة. نعم. باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمراد التخفيف غير المخل، تخفيف مع الإتمام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. نعم، عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ما ينبغي أو يجب، ما يجب على الإمام أنه يراعي أحوال المأمومين، يخفف، يعني التخفيف الذي لا يخل بالصلاة. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بأن من المأمومين من يحتاج إلى التخفيف ورفع المشقة عنه، الكبير يراعى وذا الحاجة يراعى أيضا لينصرف إلى حاجته، والمريض يراعى، فتراعى أحوال، فالإمام يراعي أحوال المأمومين. أما إذا صلى وحده لنفسه فإنه يطول ما شاء، يطول ما شاء، لأنه لا يترتب على تطويله إضرار بأحد. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال المأمومين، حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه. أما إذا صلى وحده عليه الصلاة والسلام فإنه يطيل الصلاة، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام في الليل، وكان يقرأ بالمئين ويقرأ بالسور الطوال، قرأ في ركعتين، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكان ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه عليه الصلاة والسلام، ولم يفرغ من الركعتين حتى طلع الفجر وحضرت صلاة الفجر، أن يصلي وحده. ومن هنا أجاب العلماء عن كون الصحابة خففوا صلاة التراويح، جعلوها 23 ركعة، بينما الرسول لا يزيد على 11 أو 13 ركعة في رمضان ولا في غيره. قالوا لأن الرسول يصلي وحده، يصلي وحده، وأما إذا صلى بجماعة فإنه يراعي أحوالهم. الصحابة راعوا أحوال المصلين فخففوا الصفة وزادوا في العدد. نعم، والكل سنة، الكل سنة، لكن يراعي أحوال المأمومين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. يوجز الصلاة ويكملها، شف هو بإيجاز يخل، إيجاز مع الإتمام. نعم. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليهما. نعم، أخف صلاة وأتم، يعني جمع بين الإتمام والخفة، دل على أن التخفيف يراد به عدم الإخلال بالصلاة، نعم، بأركانها وواجباتها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدتي وجد أمه من بكائه. رواه الجمع. نعم، أعيد الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يرغب إطالة الصلاة لكن يراعي أحوال المأمومين، فيتنازل عن الإطالة رحمة بالناس، إذا سمع ما يقتضي تخفيف خفف، إذا سمع بكاء الصبي من الحاضرات مع الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه يشغلها وأنه فيخفف من أجل أن تنصرف إليه رحمة بها وبه. وكذلك يراعى أحوال ذوي الحاجات. لما صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه وقرأ فيهم سورة البقرة أقبل رجل ومعه نواضحه، يعني الإبل التي يسني عليها، فتركها ودخل في الصلاة. فلما قرأ معاذ بالبقرة الرجل نوى الانفراد، نوى الانفراد وأكمل الصلاة لنفسه، ثم ذهب إلى نواضحه خشية أن تضيع. ثم ذكر هذا الرجل فعل معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعاه وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم منفرين، فإذا أممت الناس اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني أوساط السور. أرشده إلى أوساط السور، فأنكر على معاذ رضي الله عنه فعله وأيد الصحابي الذي نوى الانفراد وذهب إلى نواضحه، لأن صاحب حاجة تفوت لو ترك نواضحه ويقرأ والإمام يقرأ سورة البقرة وين تصل الإبل؟ تروح تضيع أو تؤخذ. نعم، فتراعى أحوال الناس، واللي يصلي بالناس في مساجد الأسواق يراعيهم أيضا لئلا يحصل عليهم ضرر في بضائعهم، ويراعي الناس. اللي يصلي معه نساء ذوات أطفال يراعيهن، اللي معه مرضى يراعيهم، اللي معه كبار سن يراعيهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. نعم. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي. دل على أنه إذا كان مع الجماعة واحد، معهم واحد يشق عليه التطويل، يراعى في ذلك. هذه مرأة لها طفل يصيح، راعاها الرسول صلى الله عليه وسلم، خفف الصلاة وتجوز فيها. نعم. فكيف إذا كان أكثر الجماعة يتضررون بالتطويل؟ نعم. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. باب اختلاف الراوي لا يضر، الصحابة كلهم عدول، لو اختلف الراوي ما يضر من الصحابة لأنهم كلهم عدول رضي الله عنه، وإنما هذا من باب الدقة في الرواية، دقة في الرواية. والحديث كما سبق يدل على مراعاة المأمومين، ولو واحد منهم يتضرر يخفف الصلاة، التخفيف الذي لا يخل بها، فتجمع بين المصلحتين إتمام الصلاة ومراعاة أحوال المأمومين. بعض الشباب الآن اللي صاروا أئمة في المساجد يشقون على الناس بقراءتهم، قراءتهم شاقة، هذا الترتيل وهذا التنطيط وهذا التكرار وهذا تقطيع الآيات، هذا يشق على من وراءه. اقرأ القراءة المتوسطة المعتدلة، لا تذهب إلى هالمدود وهالدنيا وهالقطع الآية، ينقطع انفسه ثم يقطعها ثم يرجع ويعيدها ثم ينقطع انفسه، يا مسكين. راعي نفسك أولا، خفف على نفسك وخفف على المأمومين. نعم. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل النهي هنا للتحريم وهل يجوز له أن يمنعها؟ النهي ليس للتحريم، لأن صلاة المرأة ما هي بواجب، لو كان عليها واجب الحضور لكان منعها للتحريم، لكن إذا كان حضورها للأفضلية فليس منعها للتحريم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استأذنت المرأة زوجها لأجل حضور محاضرة في المسجد وليس لأجل الصلاة، فهل يجوز له أن يمنعها أم أنه كاستئذانها للصلاة؟ يعني يستحب له ولا يمنعها إذا كان في حضورها مصلحة، تسمع المحاضرة وتستفيد وليس هناك ضرر، إنه لا يمنعها، الأولى ألا يمنعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تحضر إلى الصلاة في المسجد مع السائق لوحدها، فهل تعذر بذلك؟ بعض النساء تحضر إلى المسجد للصلاة مع السائق لوحدها، فهل تعذر بذلك لأنها تذهب إلى طاعة؟ لا، الخلوة ما تجوز، هذه محرم، فلا ترتكب محرما وهو الخلوة مع السائق لأجل مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان زوج المرأة قد توفاه الله ووالدها كذلك، فهل يلزمها أن تستأذن من أحد عند خروجها؟ هذا ما ورد إلا في حق الزوج، ورد إلا في حق الزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرجت المرأة من بيتها بغير حاجة وأوذيت من طرف الرجال، فهل نلومها، نلوم المرأة كما نلوم الرجل؟ نعم، نلوم الاثنين، نلوم الاثنين، الرجل الذي لم يحفظها والمرأة التي أساءت الأدب وخالفت ما يليق بالنساء من الاحتشام. نعم. وخروج المرأة فيه خطر، حتى إلى المسجد فيه خطر، فكيف خروجها لغير المسجد؟ خروج المرأة فيه خطر، لكن وين اللي يفهم؟ وين اللي المسألة خطيرة جدا الآن في أمر النساء، كسرت الحواجز مع النساء، أعطيت الحرية من كل وجه، اجتاحتنا ثقافة الغرب وآداب الغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل، يقول هذا الحديث الوارد في الباب هل يدل على أنه يشرع فقط للنساء أن تصلي المكتوبة في المسجد بالليل؟ إذا كان ما فيه ضرر، لأن الليل خص الليل لأنه مظنة الأذى، لأنه مظنة الأذى، وأيضا الليل لأنه مظلم أخف من خروجها بالنهار، النهار يراها الناس والفساق، وأما في الليل فلا يعرفها أحد. كانت الصحابيات يحضرن صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من شدة الظلام. نعم. فالليل فيه ستر لباس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي أخوات يضعن الطيب إذا أردنا الخروج، فهل لي أن أمنعهن مع أن أبي على قيد الحياة؟ نبه أباك على هذا، نبه ربنا من أباك أنه ما درأ، نبه أباك على هذا، إذا لم ينههن فأنت انصحهن نصيحة، يعني ذكرهن بالله وخوفهن من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لو أرادت والدتي أن تسافر بدون محرم، يعني لا أستطيع السفر معها لظروف عملي، فهل إذا اشتريت لها التذكرة وأوصلتها إلى المطار أكون مشتركا معها في الإثم لأنها تطلب مني ذلك؟ إيه نعم، لأنك أعنتها على الإثم والعدوان، والسفر معها ألزم من العمل، استأذن من العمل، إذا كان وظيفة استأذن، وإذا كان إن العمل لك أنت عملا حر أجله إلى أن تأتي، فالسفر معها ألزم من العمل. نعم. والعمل ليس عذرا في ترك المرأة تسافر بدون محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المسجد العتيق أفضل من المسجد الأبعد والأكثر جماعة؟ لا، الأكثر الأبعد أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، قالوا لقدم العبادة فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسجد قريب من منزلي، ولكن عند الذهاب إلى المسجد أذهب مع طريق أبعد ولا أذهب مع الطريق الأقرب بقصد إكثار الخطى، فهل يشرع ذلك؟ لا بس طيب، احتسبت الأجر، قصدك الأجر في هذا، هذا رغبة في الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يذهب إلى مسجد بعيد ولكن ركوبا على السيارة كمن يأتي إلى مسجد بعيد ماشيا؟ لا، المشي أفضل من الركوب، المشي أفضل من الركوب، لأجل تحسب خطواتك، الركوب يجوز عند الحاجة، لكن المشي أفضل منه، إذا كنت تريد الأجر فلا تركب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالقرب من منزلي مسجدان، أحدهما جامع والآخر للفروض، وأنا أحب أن أصلي في مسجد ليس بجامع ولكنه بعيد فأمشي إليه، فهل علي شيء في ذلك في ذهابي إلى البعيد وترك القريب؟ والله إذا كان ذهابك عن المسجد القريب من بيتك ترتب عليه غرابة من المصلين ومن الناس، أو يظنونك تسيء الظن بالإمام، أو الإمام يتحرج من هذا، صل في مسجدك القريب منك دفعا لهذه الأمور. أما إذا ما يترتب عليه شيء ولا تفقد، البعيد إذا احتسبت أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للمسلم أن يتعمد البحث عن السكن البعيد عن المسجد لأجل الأجر والفضل، وهو قادر على أن يسكن بقربه؟ نعم، إذا كان هذا لا يشق عليه ويحتسب الأجر، طيب، هذا حسب، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد القريب أكثر جمعا أو أكثر جماعة، فهل يقدم أو يقدم الأبعد والأقل جماعة؟ لا، الأكثر جماعة، قدم الأكثر جماعة. نعم، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد حديث ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد؟ لا، ما أذكر شيء من هذا، اللي يروح يتتبع المساجد ما هو قصده الأجر، قصده صوت الإمام، ولا قصده يعني أنه يسمع صوت الإمام فقط، هذا ما هو مشروع، هذا ليس مشروعا، هذا تتبع المساجد لأجل تذوق الأصوات هذا ما هو مشروع ولا فيه أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل بعض العلماء بحديث أبي قتادة أن المأموم إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الأخير فإنه يدخل معه مباشرة. نعم. يقول: استدل بعض العلماء بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن المأموم إذا أدرك الإمام ولو في التشهد الأخير فإنه يدخل معه مباشرة ولا ينتظر جماعة أخرى، بعموم لفظ: فما أدركتم فصلوا. فهل هذا الاستدلال يقول وجيه؟ في نظر، لأنه إذا علم أنه بيجي جماعة كونه ينتظرهم يصلون، لأن فاتت الجماعة إذا ما أدرك ركعة، إذا ما أدرك ركعة مع الإمام فاتت الجماعة، أما إذا كان ما يعرف أن أحد يجي ولا يتوقع أن أحد يجي يدخل مع الإمام ليحصل على أجر المتابعة ولا يفوت هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إسراع المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت للأذان أو الإقامة؟ يقول: ما حكم إسراع المؤذن أو الإمام عندما لا يبقى وقت كاف لأجل الأذان أو الإقامة، فهو يريد أن يأتي على الوقت؟ الإمام يتأخر إلى أن يخرج قرب خروج الوقت، ليش؟ إذا تأخر يصلون الجماعة، ما ينتظرون. إذا تأخر تأخرا يخشى معه خروج الوقت، إنهم يصلون ولا ينتظرونه، ولا يجوز له أنه يتأخر هذا التأخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت إمام مسجد وأصلي في جماعة وأطيل، ولا يعترض على هذه الإطالة إلا رجل واحد، فأقول له: صلي وأنت جالس، فلا يرضى بذلك ويريدني أن أخفف. أنت المخطي، أنت المخطي، ولو رجل واحد. خفف الصلاة تخفيف مع الإتمام ولا تطلها. نعم. إذا كان في الجماعة ولو واحد يشق عليه الإطالة فتراعي. الرسول صلى الله عليه وسلم راعى امرأة يبكي طفلها، راعي، ما قال فيهم الضعفاء وفيهم، قال الضعيف، فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجة، أفراد، راعي أحوال المأمومين ولو كانوا قليلين أو فردا واحدا تراعيه. وفتواك له بأنه يصلي جالس هذا من الغرائب، صلي جالس، ما يصلي جالس إلا المريض اللي ما يستطيع القيام، لأن يعني القيام ركن من أركان الصلاة، كيف تسقط عنه ركن من أركان الصلاة من أجل أن تطيلها أنت؟ أنت المخطئ في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الإسراع إلى المسجد في هذه الحالات، وهي إذا خاف فوات الركعة أو خاف فوات تكبيرة الإحرام؟ لا، ما يجوز لها، ما يكره له هذا، يكره له: ما أدركتم فصلوا، ولا يسرع ولا بدرك تكبيرة الإحرام، ولا أخي إذا كنت تريد تكبيرة الإحرام وإدراك الركعة بكر في التوجه إلى المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن صلاة النساء في بيوتهن خير لهن، هل يدخل في ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين؟ لا، صلاة العيدين تخرج لها النساء حتى الحيض يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين، هذا خاص بصلاة العيدين، والاستسقاء مثل العيدين، يخرجون الناس حتى الأطفال والبهائم يخرجون لصلاة الاستسقاء. نعم، لأنهم بحاجة إلى الغير، ويظهرون الفقر إلى الله سبحانه وإلى سقيا الغير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النهي عن العجلة عند الذهاب إلى الصلاة، هل ذلك خاص بالمشي أو يقاس على ذلك؟ النهي عن العجلة في الذهاب إلى الصلاة، هل هذا خاص بالمشي أو يقاس على ذلك من يركب على السيارة، هل له أن يستعجل بسيارته عند الذهاب؟ هذا في المشي، أما السيارة السرعة بها خطر عليك وعلى الناس، لا تسرع، يعني هذا فيه خطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يترتب على الخلاف في مسألة أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته؟ يترتب عليه أنه يأتي بأحكام أول الصلاة من قراءة السورة بعد الفاتحة، ومن تكبيرة الإحرام، ومن نعم ومن النية أنه ينوي هذا أول صلاته إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أبنائي يؤخرونني عن إدراك تكبيرة الإحرام، وأحيانا أدرك آخر ركعة مع العلم أنه من حين يؤذن وأنا أحاول معهم وأنصحهم، فهل يكفي أن أكلمهم فقط بدون إلحاح ثم أذهب مباشرة إلى المسجد؟ لا، بقائك توقظهم ويمشون معك هذا أفضل لك من أنك تذهب مبكر لتكبيرة الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بلغ الابن السابعة فإنه يؤمر بالصلاة، وإذا بلغ العاشرة فإنه يضرب عليها، يقول: هل هناك حد ورد فيه الشرع أنه يتوقف فيه عن ضرب الابن عند أمره بالصلاة؟ لا، إذا بلغ العشر إما أنه صار مراهقا وإما أنه قد بلغ، قد يبلغ الإنسان لعشر سنين تجب عليه الصلاة، فهو يضرب على ترك الواجب، على ترك الواجب يجب عليه صلاة الجماعة، يلزم بها ويضرب إذا تركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مرد الإطالة في الصلاة والتخفيف هو إلى الجماعة على حسب حالهم كلهم؟ يقول: هل مرد الإطالة والتخفيف في الصلاة مرد ذلك إلى جماعة المسجد على حسب حالهم هم؟ قالوا إن إذا كان الجماعة يرغبون التطويل يطيل، أما إذا كان الجماعة ما يرغبون التطويل فلا يطيل، إذا كانوا يرغبون التطويل ما يخالف، إذا كانوا كلهم متفقين على رغبة في التطويل تطيل، لأنه لا ضرر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من صلى بجماعة مسجده على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه بعض الجماعة بأنه يطول، هل يعد آثما ويراعيهم؟ الرسول قال: خفف وراعي أحوال المأمومين، راعي أحوالهم وراعي الصلاة أيضا، لا تخل بالصلاة ولا تشق على المأمومين، أيكم أما الناس فليخفف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة يصلي صلاة التراويح بمقدار آية أو آيتين في الركعة الواحدة، هل يعتبر هذا من التخفيف أو هو مخل بالصلاة؟ هذا إخلال بالصلاة، آية أو آيتين، لا هذا إخلال بالصلاة، أقل ما يقرأ صفحة، أقل ما يقرأ في ركعة التراويح صفحة، هذا هو أقل ما يقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل القراءة في فجر الجمعة، هل القراءة لكن القراءة مثل ما ذكرنا قراءة معتدلة، ما هي قراءة التمطيط والتفخيم، والقراءة معتدلة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ارتكب محظورا من محظورات الحج فوجبت عليه الفدية، هل يلزمه أن يفعلها في مكة أو له أن يذبحها خارج مكة إذا رجع إلى أهله؟ كل ذبح أو إطعام فلا بد أن يكون في الحرم، وأما الصيام فيجوز في كل مكان، صوم الفدية يجوز في كل مكان، أما ما كان فيه ذبح أو إطعام فهو في الحرم لا يخرج عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: ظاهرة انتشرت بين الفتيات حيث تقوم الواحدة منهن بتخريم أذن واحدة من الأعلى وليس من شحمة الأذن لتعليق القرط عليها، تقول: هل هذا الفعل جائز أم أنه من التشبه المحرم؟ حسب عادة النساء في البلد، إذا كان عادتهن ما يخالف، أما إذا كان عادتهن غير هذا فهي تكون مثل نساء البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت دليل على أن المأموم يتأخر قليلا بقدر نصف الشبر إذا كان هو والإمام فقط؟ ما أعرف شيء من هذا. يكون المأموم إذا كان واحدا يكون عن يمين الإمام مخاذيا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحجامة هل يقال إنها من السنة أو هي طب نبوي؟ هي طب نبوي يفعل عند الحاجة، ما هي بسنة، إنما هي علاج إذا احتاج إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما تقول له في موضوع ما: هل عندك واسطة؟ فيقول: واسطتي هو الله، فهل يجزئ ذلك أو يجوز ذلك؟ الله ما يتوسط به إلى المخلوق، ما يجوز هذا، ما يتوسط به إلى المخلوق ولا يستشفع بالله على مخلوق، هذا ما يجوز. نعم. الله أعظم من ذلك. نعم. لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: نستشفع بالله عليك، الرسول غضب وسبح: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم قال: أتدري ما الله؟ لا يجوز هذا، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم لمدة 15 يوما هل يعد من الرقى المشروعة؟ ما ورد هذا فيما أعلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.